رحمه الله. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال أبو بكر إن رسول الله فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني خشيت إن تركت شيئا مما إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. لا يقتسم. نعم. لا تقتسم. لا. قوله لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. قالوا وليس المراد بهذا اللفظ أن وليس المراد بهذا اللفظ النهي لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث وبه قال جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث، لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة. والصواب الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. وزعم أن المراد وراثة المال. وقال ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي، إذ لا يخاف الموالي على النبوة، ولقوله تعالى ورث سليمان داود. والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون. والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومؤونة عاملي، فقيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائم عنه في أمته. وأما مؤونة نسائه صلى الله عليه وسلم فسبق بيانها قريبا، والله أعلم. هذا حديث ابن هريرة ظاهره أن زوجاته ومؤونة العامل تؤخذ مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء عند المازري؟ نعم. ما جاء في حديث ابن هريرة قبل نعم طلب واحد. يجوز القرض يا رحمة. قرضنا من البخاري الآن. نعم. قوله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي، فليس معناه إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين. وكذلك اختصصنا بمساكنهن لم يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض وفي ترك فاطمة إلى آخر. ما اتضحنا هذا. وقد تأول قوله إن طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال. ويختص بالأصول من الأموال، فهي التي لا تورث عن الأنبياء صلوات الله عليهم، لا ما يتركون من طعام أو دابة وأسباب وسلاح. واحتجوا بقوله: ما تركت بعد نفقة نسائي، وأن ظاهر هذا ما تأولوه، ولم يكن الأمر كذلك، لأن نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها لذلك فيما ترك، لا على طريق الميراث، بل بحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لما لهن من الحقوق في بيت المال لقدم هجرتهن وفضلهن. والأول أظهر لتخصيصه صلى الله عليه وسلم إياهن بالذكر، وكذلك اختصاصهن بمساكنهن لحياتهن، بدليل أنه لم يرثها ورثتهن عنهن. يا أهل هذا وجيه، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن أن يتزوجن بعده، فاحتجن إلى النفقة. وأما العامل فلأنه عامل يعطى لعمالته. نعم يا أخي. نعم، لعلها ترى رضي الله عنها أن الهجر لسبب، ولو طال لا بأس به، كما هجر ابن عمر رضي الله عنه أحد أبنائه لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا شديدا، وقال: لا أكلمك ما حييت. فكانهم يرون، يعني مثل هذه القصة، كانهم يرون أن الهجر الممنوع فوق 3 أيام إذا لم يكن سبب، وأما ما أعطيهم السبب فلا بأس. نعم. نعم نعم اي نعم بدون إرث. لا، هو اللي جعله مثل الوقف. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله انه يجوز للهاشمي ان ياخذ من زكاة الهاشمي، وان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي أوساخ الناس للعباس، يعني الناس اللي من غير آل البيت. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن آل البيت يجوز لهم أخذ الزكاة من آل البيت. نعم، أي نعم، لأن تطهر المال. باقي واجب درس أنت النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير فيما ترجم له بباب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر في النفل. هذه عند قسمة الغنيمة يجعل للراجل سهما واحدا، وللفارس سهمين للفرس وسهم للفارس. والفرق واضح، لأن الفارس يدرك من العدو ما لا يدركه الراجل، ولأن الفارس إذا قدر أن المصلحة تقتضي أن يكر ويفر حصل به فائدة عظيمة بخلاف الراجل. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر حاء. وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجزني ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى. فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. هذا الحديث فيه الإمداد بالملائكة. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور ولم يركب فيهم شهوة المخالفة بل هم سماعون لأمر الله عز وجل مطيعون له. أعطاهم الله تعالى تمام الانقياد وقوة التنفيذ كما قال الله تبارك وتعالى في الملائكة الموكلين بالنار لا يعصون الله ما أمرهم والثاني يفعلون ما يؤمرون. فلا يعصون الله ما أمرهم، هذا تمام الانقياد، ويفعلون ما يؤمرون قوة التنفيذ، لأن الخلاف قد يكون للعجز وقد يكون للمعاندة. الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء، وهم أنواع من جهة أعمالهم ووظائفهم أنواع كثيرة، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أنها جديرة بالأطيط، والأطيط هو صرير الرحل، رحل البعير إذا شد عليه شيء ثقيل فتجد يصرصر، حق لها أن تأط، ما فيها موضع أصابع إلا وفيها فيه ملك قائم الله أو راكع أو ساجد مع ساعتها وعظمها. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ويدل لهذا أيضا أن البيت المعمور السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. سبحان الله. هؤلاء الملائكة ملائكة رحمة، ليس فيهم ضرر على أحد، وهم أقوياء في أفعالهم بخلاف الجن. الجن عالم الغيب، لكنهم مخلوقون من النار، ولذلك كان فيهم الضرر أكثر، ولكن الملائكة أقوى منهم. لما قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، بلحظة حملته الملائكة بدعاء هذا الرجل فأتت به بلحظة. قال: فلما رآه مستقرا عنده، قول مستقرا هذه ليست مستقرا التي يقدرها النحويون، يقدر النحويون مثلا كان زيد في البيت أي مستقرا، ويمنعون أن يخرج هذا المتعلق، لا بد أن يكون محذوفا. لكن في الآية ليس الاستقرار العام بل الاستقرار خاص، يعني وجد أنه كأنه مثبت منذ زمن مستقر تام. المهم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عليهم عالم الغيب، لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون لذلك، لأنهم ليس لهم أجواف كما قاله السلف رحمهم الله. في بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قليلين، 319 رجلا أو نحو ذلك، وقريش كانوا ما بين 900 إلى 1000، وفي هذا الحديث أنهم كانوا 1000. ومعلوم أن قريشا أتوا بحدهم وحديدهم، وكانوا كما قال الله عنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله بقوتهم حدهم وحديدهم وأشرافهم. والمسلمون بالنسبة لهم قليلون أذلة، لأنهم لم يخرجوا لقتال، إنما خرجوا للعير، ولكن الله تعالى جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه ويتوسل إليه بأنواع الوسائل. فلننظر، يقول: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده، فهذا من التوسل، أعني استقبال القبلة عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، إلا إذا كان استدبار القبلة أليق كدعاء الإمام الخطيب في خطبة الجمعة، فإنه لا يلتفت إلى القبلة، وإنما يكون وجهه إلى الناس، لأن مصلحة هذا تربو على مصلحة استقبال القبلة. ومنها أيضا أنه مد يدين إلى الله عز وجل، ومد اليدين إلى الله تدل على استعطاف الداعي، وأنه مد يد فقير إلى غني عز وجل، وهو من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ولكن هل يمد يديه في كل دعاء؟ هذه المسألة نقول الجواب: ما ورد رفع اليدين فيه فلا إشكال في سنية الرفع، مثل الاستسقاء في الخطبة ورفع اليدين عند الوقوف بعرفة، رفع اليدين عند الوقوف على الصفا وعلى المروة وأشياء كثيرة. هذه لا شك في أن رفع اليدين فيها ثابت بعينه. الثاني ما ثبت فيه عدم الرفع كالدعاء في الصلاة، فإن المصلي يدعو بين السجدين، ويدعو في الاستفتاح، ويدعو في الفاتحة أيضا، ولا يرفع يديه، إنما يرفع يديه في الصلاة خاصة في القنوت فقط. هذه نقول لمن رفع يديه وهو جالس بين السجدتين، أو رفع يديه وهو يتلو التشهد، نقول هذا بدعة وينهى عنه. كذلك رفع اليدين في حال الخطبة في غير ما ورد به النص، وهو الاستسقاء والاستصحاء، فلو رفع الخطيب يديه أنكرنا عليه، كما أنكر الصحابة رضي الله عنهم على أحد أمراء بني أمية حين رفع يديه في الخطبة في غير ما ورد به النص. هذا نقول رفع اليدين فيه إشوى، بدعة ينهى عنها. ما عدا ذلك، هل نقول إن الأصل هو الرفع لأن ذلك من آداب الدعاء، أو نقول إنه لا يرفع إلا في مقام الابتهال والإلحاح، يعني شدة الدعاء؟ أما الدعاء العادي فإنه لا يرفع، لا ترفع فيه الأيدي. هذا محل احتمال أن نقول إنه لا رفع إلا في الدعاء الذي فيه ابتهال إلى الله تعالى وإلحاح. أما الدعاء العادي مثل أن أقول غفر الله لي ولك، أو مثل أو يقف الإنسان عند قبر الميت بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبت، وأمثلة هذا كثيرة، نقول ما دام ليس فيه ابتهال وشدة في الدعاء فلا ترك. فها هنا احتمالان: الأول أن الأصل إيش؟ الرفع في الدعاء، وأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. والثاني أن الرفع إنما يكون عند الإلحاح والابتهال. وأن فيها أيضا الإلحاح في الدعاء بالتكرار، سواء كان بنفس اللفظ أو بمرادفه، لقولها اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، فآتي وأنجز مترادفان. ويجوز أيضا أن تكرر بنفس اللفظ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويكرر بنفس اللفظ. فيه أيضا أن من الوسائل ذكر الحال التي تقتضي العطف، لقوله اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فإن هذا توسل بالحال التي تقتضي العطف، والرحمة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن التوسل في الدعاء يكون بأمور: أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، كأن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، ويدل لهذا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويكون هنا الاسم، ويكون الاسم المتوسل به مطابقا للحاجة. إذا كنت تريد أن تسأل المغفرة ماذا تقول؟ يا غفور. تريد أن تسأل الرحمة تقول يا رحيم. الرزق يا رزاق، وما أشبه ذلك. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالصفات، بصفاته بغير، ليس بالاسم بل بالصفة، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا وتوفني ما علمت الوفاة خيرا. هذا توسل بإيش؟ بالصفة وهي العلم. ومنه دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك، إلى آخر. الثالث التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، مثل أن تقول اللهم إني فقير محتاج. ومنه قول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد اجتمعت الثلاثة في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر في قولها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل الله بحاجة الداعي في قوله في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. التوسل الله بصفته: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. التوسل بالاسم: إنك أنت الغفور الرحيم. الرابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، على رأسها الإيمان ثم الأعمال، أعمال الجوارح. دليل ذلك قوله تعالى عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فهذا توسل بالإيمان. والتوسل بالعمل الصالح مثل توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة لم يستطيعوا زحزحتها، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله وإخلاصه. أحدهم توسل بالبر التام، والثاني بالعفة التامة، والثالث بالأمانة التامة. وكل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. السادس الخامس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح لا بذاته أو جاهه ولكن بدعائه، وهذا كثير. فما أكثر الذين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم، كما في قصة الرجل الذي دخل يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بالاستسقاء، وفي الجمعة الثانية بالاستصحى. أما التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز، وهو من الشرك، لكنه ليس شركا أكبر بل هو أصغر. ووجه ذلك أن من توسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد توسل بشيء لم يثبت أنه وسيلة، وكل شيء يجعله الإنسان سببا ولم يثبت في الشرع أنه سبب فهو نوع من الشرك. فالتمائم مثلا التي تعلق خوفا من العين هذه ليست سببا شرعيا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب شرعي، ولهذا كانت من الشرك. ووجهه أن هذا الذي فعلها يعتقد أنها نافعة فجعل فيها نفعا بدون علم، فكأنه خالق لها لتكون سببا. هذا وجه كونها من الشرك. أيضا جاه الرسول عليه الصلاة والسلام هل ينفعك أنت؟ هل ينفعك؟ لا، ليس من عملك ولا من كسبك، وإنما ينفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لا تعرف في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط دياره. من فوائد هذا الحديث قتال الملائكة مع المسلمين، قتال حسي محسوس، بدليل قصة الرجل الذي رأى رجلا من المشركين يشتد وسمع صوتا يقول أقدم حيزوم، فقتله من عند وجهه حتى سقط على ظهره ولم يرى أحد، ولكن الذي قتله من الملائكة. فهل يعد معجزة يعني آية رسول أو كرامة؟ إذا كان ذلك في غزو فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آية بلا شك، لأن القائد هو الرسول عليه الصلاة والسلام ونصر بالملائكة، وإن كان بعده فهو كرامة. أو في عهده ولم يكن مع الغزو، ولكن يجب أن نعلم أن كل كرامة لولي فإنها آية لمن اتبعه، لأنها شهادة من الله أن هذا الولي على حق. ومنها الفائدة العظيمة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يجتهد اجتهادات ويكون الصواب في خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه. أبو بكر كان لينا رضي الله عنه وذكر حجته، وعمر كان شديدا. فلننظر، يقول اقرأ الموضوع هذا. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله. هذا دليل على خصوصية الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر وعمر، وأنهما عنده في منزلة ذوي الرأي الرشيد الذي يشاورهما في هذا الأمر العظيم. وإلا فبالصحابة وناس كثيرون أهل المشورة. نعم. فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. ذكر ثلاث أشياء. أولا قرابتهم أنهم بنو العم والعشيرة، لأنهم كلهم من قريش، والثاني أن الفداء الذي يؤخذ يتقوون به على الكفار، يأخذونه من هؤلاء وربما يقاتلونهم به. والثالث أنهم إذا أسروا ورأوا الإسلام وسماحته وأهل الإسلام وأخلاقهم ربما إيش؟ ربما يسلمون. إذا قتلوا لم يكن واحد من هذه الثلاثة. فهذه مرجحات رأي أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر. نسيبا أي قريبا، أي قريبا. نعم. فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. عمر رضي الله عنه رأى هذا الرأي أن يقتلوا، وأن يكون القاتل لهم أقرب الناس إليه. علي يمكن من عقيل، ونسبة عقيل لعلي أخوه، يضرب عنقه، وعمر يقول: مكنني من فلان كان نسيبا له فأضرب عنقه. والفرق بين الوجهتين متباعد جدا، لكن وجهة عمر أن هؤلاء صناديد الكفر وأشراف قريش، وأنهم يجب أن نذلهم أقوى ذل، وأن نهينهم أقوى إهانة بالقتل، ليكون لنا عزا معنويا. هذا رأي عمر. وفي هذه القصة دليل على الفرق العظيم بين خلق عمر وخلق أبي بكر رضي الله عنه. عمر كان شديد، وأبو بكر بالعكس. وفيه أيضا دليل على جواز معارضة الأفضل إذا كان المعارض يرى أن الحق معه، وأنه لا تجوز المداهنة في الحق. فها هما الرجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما موضع استشارة، كل واحد منهم أتى برأيه الذي يرى أنه خير. لم يقل عمر: أبو بكر أخص برسول الله صلى الله عليه وسلم مني فلا أتكلم أو لا أخالفه، لأن أبا بكر بدأ برأيه أولا. نعم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول يعني مال إلى قول أبي بكر، وهو أخذ الفداء وإطلاقه. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. الحمد لله. الآية الكريمة قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إن حتى يقتل ويكون له الهيبة قبل أن يكون له أسرى يأخذ الفداء منه. وهذه الآية تدل على رجحان رأي عمر رضي الله عنه، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يبكيان، لكونهما يعني خالف الصواب في هذا، ولكن هل يؤاخذان عليه؟ الجواب لا، لا شك أنهما لا يؤاخذان، لأنه لم تنزل آية في بيان الحكم إلا أنهما من شدة الورع صار يبكيان لعدم توفيقهما للصواب. ما كان حتى يثنى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو أن الله تعالى سيبقي هذه الرسالة وسيكون النصر لها أخيرا، فكانت حكمة الله عز وجل تقتضي أن يبقى المسلمون على ما هم عليه حتى ينتصروا في بوجه آخر. ولهذا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنيمة فأحل الله الغنيمة لهم. يحيى توسل بدعاء الرجل الصالح. نعم لا لا ما قصنا كل شيء، لأن دعاء الرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء.